وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي وصححه. إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع. يسوق لنا المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحث على الخشوع في الصلاة ما يتعلق بالالتفات، وذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال إنه اختلاس يختلسه الشيطان. وجاء أيضا عن أبي ذر أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء وسألته عن الالتفات في الصلاة فقال إنما هو هلك، فإن كان ولا بد ففي النافلة. قول أم المؤمنين عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين سألت رسول الله عن الالتفات في الصلاة، ما يتعلق بالخشوع يلزم منه أن يكون العبد تجاه القبلة، والالتفات لا يكون إلا عن شغل يشغله عن الصلاة، وهذا يتنافى مع الخشوع الذي عقد المؤلف الباب من أجله، وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الالتفات إنما هو اختلاس، والاختلاس هو أخذ المال بخفية كشخص يعمل في محل وتحت يده صندوق المبيعات أو الأمانات فيختلس يأخذ من المال خفية دون أن يعلم به صاحب المال، ولكنه كما يقال هو أمر خفي في بدايته ظاهر في نهايته، بخلاف الاغتصاب، الغصب ظاهر في أوله ظاهر في آخره، لأن الغاصب لا يبالي فيأخذ جهارا اقتدارا، أما المختلس فهو يخشى السلطة ويخشى صاحب المال فيأخذ المال خلسة. وهكذا الشيطان يأتي للإنسان ويحمله على الالتفات بأي صورة، يورد عليه صورة عدو، يورد عليه صورة طلب حاجة، يسمع أدنى صوت بجانبه يمينا أو يسارا، ولخلو ذهنه أو فراغ قلبه عن الشغل في الصلاة يستهويه أو يلتفت ليستطلع مصدر هذا الصوت. أما إذا كان خاشعا في صلاته فعلا مشتغلا بما يتلفظ به، مقدرا بين يدي من هو قائم ومع من هو يتناجى، فإنه لا يبالي بتلك الأصوات أو بتلك الحركات، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، أي عما سواها. ومن هنا كان الالتفات انشغال عن الصلاة، وكونه اختلاس، الاختلاس ينقص المال، فإذا كان كل يوم يأخذ المؤتمن من المال درهما فإنه بعد عدة أيام، بعد عدة شهور، بعد عدة سنوات سيكون قد حصل على المال نقص كثير. وهكذا الصلاة التي يلتفت فيها الإنسان عن طريق الشيطان بأي وازع فإنه قد أنقص عليه في صلاته بقدر التفاته، فتكون الصلاة قد نقصت، كما أن رأس المال عند المؤتمن عليه قد نقص. والمختلس قد يختلس شيئا قليلا وقد يختلس شيئا كثيرا، وكذلك الشيطان قد يختلس من الإنسان في صلاته بالتفاته شيئا قليلا وقد يختلس شيئا كثيرا، سواء كان في نوعية الالتفات ومدى انحرافه أو كان في كثرته ومداومته، فكل ذلك نقص يقع على الصلاة بسبب الالتفات. وهنا يبحث الفقهاء من الناحية الفقهية، كون الالتفات اختلاس ناحية تربوية وناحية معنوية فيما ينقص من الصلاة، لكن الفقه يبحث عن صحة الصلاة وعدم صحتها، فيقولون الالتفات إما أن يكون جزئيا أو كليا، ومعنى جزئيا بأن يلتفت بعنقه هكذا قليلا وصدره لا زال إلى القبلة، هذا يمين أو هذا يسار يسمى التفات جزئي. أما إذا التفت بكليته وصدره بعد أن كان إلى القبلة ذهب إلى اليمين وانحرف بصدره عن القبلة، فهذا التفات كلي. ويقولون إن الالتفات الكلي مبطل للصلاة، لأنه يفقد شرط صحة الصلاة في لحظة منها، وهو شرط استقبال القبلة، وهذا في الأمور العادية والاختيار. أما إذا كان في حال الضرورة فالضرورات لها أحكامها، كمن كان في صلاة الخوف وهو يجري، أو كان يفر من عدو وهو في الصلاة فهو سينحرف عن القبلة قطعا، أو كان في حالة قتل العقرب والحية في الصلاة فهو سينحرف عن الصلاة انحرافا كليا قطعا، لكن هذه حالات اضطرارية والضرورات مبيحات، كما يقولون الضرورة تبيح ليش المحظور. والبحث إنما هو في الأمور العادية الاختيارية. وكذلك الالتفات الكلي إذا كان يصلي في جوف الكعبة وجعل الباب خلفه وصلى إلى الجدار المقابل للباب، ثم إذا به ينحرف انحرافا كليا إلى اليمين، ثم ينحرف انحرافا كليا إلى اليمين إلى الجدار الثالث، فكل ذلك لا يبطل الصلاة من جهة الالتفات أو الانحراف، لأنه بانحرافه لم يخرج عن استقبال الكعبة. هذا إذا كان يصلي داخل جوف الكعبة. أما ما عدا ذلك فنرجع إلى الحالة والصورة التي التفت التفاتا كليا بسببها، أهي حالة مشروعة ومرخص له فيها فلا تبطل الصلاة، أو هو عبث غفلة سهو منه، فإن كان التفاتا كليا بطل صلاته، وإن كان التفاتا جزئيا لم تبطل الصلاة. ثم جاء المؤلف رحمه الله بالأثر الثاني عن أبي ذر أن الالتفات في الصلاة هلك، لأن الاختلاس ينقص من أجر صلاته، والنقص من الأجر هلك، نقص مع نقص مع نقص حيخرج بنقص كثير يؤدي إلى الهلاك. أو أن الالتفات الجزئي قد يجعله يتعود ذلك، ثم يأتي منه التفات كلي دون أن يشعر، ويرجع ويستمر في صلاته وتكون صلاته باطلة فتكون هلكة. يهمنا أن الالتفات في الصلاة ينافي الخشوع. ثم قال في هذا الحديث الأخير إن كان ولا بد، أي من أن يضطر إلى الالتفات أو يحدث منه ففي النافلة، وهذا لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما خرجوا، وقبل أن يصلوا إلى الموقع عرسوا في الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: من يحرس لنا الوادي، أي الذي فيه العدو؟ فقام رجل وقال: أنا يا رسول الله. فقال: خذ عليك سلاحك وخذ جوادك، وذهب. ثم طلع الفجر ينتظر الناس أن يرجع هذا الفارس بالخبر، ما رجع، طال عليهم. كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى جهة الوادي يتطلع إلى مجيء هذا الفارس، فقالوا: هذه نافلة كان يصليها صلى الله عليه وسلم، وكان يلتفت يتطلع إلى الفارس، إلى أن أذن الفجر ويصلي سنة الصبح وكان يلتفت، ثم فرغ وقال: هل أحد منكم رأى فارسنا البارحة؟ قالوا: لا. فانتظروا قليلا ثم قاموا للصلاة، فجاء الفارس فقال لا، فأخبره الخبر بأنهم جاءوا بإبلهم وغنمهم ونسائهم وأطفالهم وإلى آخره، فقال: هل نزلت عن جوادك؟ قال: والله يا رسول الله ما نزلت إلا لأتوضأ أو أصلي. قال: لا عليك أن تفعل فيما بعد، يعني أن عملك هذه الليلة يكفيك، وليس معنى ذلك أنه يترك العمل بالتكاليف. فقد جاء نظير ذلك في حق عثمان رضي الله تعالى عنه لما مون جيش العسرة، قال له صلى الله عليه وسلم: لا عليك أن تعمل بعد اليوم، يعني هذا العمل يكفيك، يكفيك من الأجر ما تقر به عينك في الجنة، وليس معنى ذلك أنه إذا حصل على ما يكفي أن يترك الواجبات. الواجبات في طريقها، وما يكفيه من عمل واحد في طريق آخر. فهذا محل الشاهد، إن كان لابد فيكون في الإيش؟ في النافلة. ولهذا قالوا يتساهلون في أحكام النوافل ما لا يتساهلون في أحكام الإيش؟ الفرائض. هذا ما يتعلق بالالتفات في الصلاة.